بالنسبة للبيرة الموجودة بالأسواق، سمعت عن طريق أحد الصيادلة أن بها نسبة من الكحول، ولذا نرجو الله من الله سبحانه وتعالى ثم من سماحتكم إسناد أمر هذا لأحد المعامل لتحليلها والتثبت من ذلك، جزاكم الله. هذه المسألة قد بحث عنها مجلس من هذه العلماء، قد بحثنا هذا مع المسؤولين، فقرر أنه ليس بها شيء يمنع مشروبها هذه التي في البلاد وبيعها دون كحول، وقال أنها سليمة وليس فيها شيء يمنع مشروبها. أما ما يكون في الخارج فقد بلغ أن يكون فيها شيء من الكحول، فينبغي توقيها والحذر. أما هذه فقد جعلنا المطلوب وقد استمرناها، فذكر لنا المسؤولون والخبراء من طريق وزارة الصحة أنها سليمة، من طريق بعض الجامعات. الحاصل أن الذي تحقق لدينا أنها سليمة وأنه ليس فيها شيء يمنع من توقيها في هذه البلاد، البيرة التي هي البلاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.